فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما تفسير قول الله عز وجل إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب؟ يضلون عن سبيل الله باختيارهم، يتركون كتاب الله وسنة رسوله إلى تقليد الآباء والأجداد وما عليه مجتمعهم، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب الذي يحاسبهم الله على يوم القيامة على أعمالهم. نعم.